بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ باب ما جاء في النشرة. ما المراد بهذا الباب؟ الباب السابق ماذا أراد به؟ لما ذكر فيما سبق السحر والكهانة ذكر النشرة، لأن من أنواع النشرة إيش؟ ما يكون عن طريق الشياطين والسحر. فإذا كانت عن طريق الشياطين والسحر فحكمها حكم إيش؟ السحر والكهانة. وخلاصة هذا الباب ذكر فيه في آخر كلام القيم، وهو ملخص لأمر النشرة. فما هو ملخص القول في مسألة النشرة؟ ما هو خلاصتها؟ النشرة على قسمين: جائز وممنوع. الجائز ما هو؟ يعني الجائز من النشرة، قلنا النشرة في معناها الكشف والإزالة أو التفريق بين المريض وعلته، أي يبرى منها. فمنها الجائز ومنها الممنوع. فالجائز ما كان بالقرآن، قراءة القرآن أو الأدعية والرقى أو العلاجات والأدوية التي عرفت بالتجربة، فهذا إيش؟ جائز. والأفضل أن يسمى إيش؟ أن يسمى رقية أو نشرة. رقية كما دل على هذا الأدلة، لأن النشرة كانت في العهد المتقدم تستعمل في الغالب على إيش؟ على فك السحر لسحر، وعلى الأمور التي تكون من باب الشركيات. وقلنا القسم الأول الجائز، وهو ما كان برقى من القرآن والسنة أو أدعية أو أدوية عرف نفعها بالتجربة. والقسم الثاني، النوع الثاني من نوع النشرة، هو المحرم. ما هو المحرم؟ الذي يكون إيش؟ بالسحر، بالشرك. وقلنا النشرة هي فك السحر المسحور، بمعنى إذهاب ما به مرض. فقلنا إن كان برقية بآيات وأدعية أو بعلاجات عرفت بالتجربة فهذا لا بأس، هذا مشروع. وإذا كان بحل السحر هذا لا يجوز، لأن التداوي يمنع إذا كان بأمر إيش؟ محرم. لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. قلنا جاء أثران عن سعيد بن مسيب وعن الحسن. ما هو أثر سعيد بن مسيب؟ ما معناه؟ هو سئل عن رجل به طب، يعني قلنا به سحر أو يؤخذ عن امرأته، بمعنى لا يصل إليها، فما العمل؟ فهل ينشر؟ يعني النشرة المعروفة في تلك الأزمنة المتقدمة. فماذا قال؟ قال لا بأس، باعتبار أنه إصلاح لا إفساد، وإنما المنهي عنه إيش؟ الإفساد. وهذا إصلاح، نشرة أي حل سحر بسحر، هذا على الباب من باب الإصلاح. وقلنا ما الأثر صحيح، لكن كيف نوجهه؟ ما توجيه هذا الأثر؟ نقول هذا اجتهاد أخطأ فيه، لأنه صادم الأدلة. أخطأ فيه وهو عالم وهو أعلم التابعين، لكنه أخطأ لأنه خالف المرفوع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النشرة من الشيطان، أو هي من عمل الشيطان. وهكذا يخالف ما جاء عن مسعود أنه قال بتحريمها، وقلنا تحريمها هو المعتمد. لماذا؟ لأن النشرة تكون بسحر وهذا لا يجوز، والتداوي لا يكون إلا في الأمور المباحة غير المحرمة. بعضهم حمل أثر ابن مسيب على ماذا؟ بعضهم حمله وجهه بتوجيه آخر، ما فماذا قال؟ ما لهم كأنكم ما راجعتم. حمله على أن مراده النشرة إيش؟ المشروعة، بمعنى بالرقى والأدعية والأدوية المعروف نفعها بالتجربة. قلنا هذا الحمل فيه تكلف، لأن قتادة راوي الأثر ذكر أثر سعيد مسيب مع أثر من؟ الحسن، فعارض أثر سعيد بأثر الحسن. قال وكان الحسن يكره ذلك ويقول لا يعلم هذا إلا ساحر. فقتادة راوي الحديث يفهم إيش المراد، لأنه هو الذي سأل إيش، هو الذي قال قلت لابن المسيب، ففهم من كلام المسيب ما يخالف كلام الحسن، والحسن إيش كان يكره هذا ويقول أي يحرم هذا ويقول لا إني يحل السحر إلا ساحر. فقل إن أثر ابن المسيب المراد به النشرة المشروعة الجائزة هذا فيه تكلف، فيه تكلف. باب النشرة واضح يا أخوة، هو مهم لأن بعض الناس قد يشكل عليه، يقول أنا معي مريض وهو يعني يفعل، وربما قد ذهب عقله، ربما قد يقتل نفسه، ربما قد يحصل منه شيء، فما رأيكم لو ذهبنا إلى ساحر ونحن نعتقد أنهم كفرة وأنهم كذبة وأنهم لا يعلمون الغيب وإنما هذا الذي يخبرهم به الشيطان، فهل يجوز لنا لأننا في ضرورة وعندنا مريض ربما قد يقتل، ربما إنسان ربما ترك الصلاة، ربما قد يفعل ويفعل، ماذا نقول له؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا من عمل الشيطان، والدواء لا يجوز بالأمر المحرم، لا يجوز أن يكون الدواء بأمور محرمة ممنوعة. وكونه إنسان يحصل له تقصير في الاستقامة بسبب تأثيره بالسحر، أو ربما قد يلقي نفسه أو يقتل نفسه أو يقتل غيره، هذا نقول يعالج بالرقى إيش المشروعة، بالنشرة مشروعة في الرقية، وقد عرف نفعها، لكن إيش يكون أولا يستقيم، يحاول أن يصلح حاله، ومع تكرار الرقية بإذن الله جل وعلا يحصل به نفعا. ولو حقل قدر الله أنه ما انتفع بالرقية، أراد الله جل وعلا له أن يبقى على هذا المرض، فكونه يبقى مريضا أو مقصرا بسبب السحر ما يستطيع يقبل على طلب العلم أو كذا من خير، فهذا خير له من ماذا؟ من أن يذهب للساحر، لأن من ذهب للساحر فصدقه ما حكمه؟ فقد كفر ما أنزل عن محمد. فالذي يذهب للساحر لأجل أنه يعلم الغيب يخبره بمكان السحر أو يشفي له مريضة هذا كفر. فكيف مثلا تريد أن تعالج مريضا بأمر أنت يعني من ذهب إلى الساحر لأجل هذا الأمر إيش يكفر، فهذا ضرر أعظم، فالكفر ضرر أعظم من أن يبقى هذا المريض يعني مقصرا في الطاعة، أو ربما قد يقتل نفسه مهما فعل، إن قتل نفسه سبب السحر هو ما أدري ما يقول فهو معذور، لكن لو ذهبت أو ذهب به إلى مكان الساحر فهذا كفر. من أتى كاهنا أو عرافا وهو يدخل به السحرة فصدقه بما يقول، والساحر يدعي إيش أنه يعلم الغيب ويخبرك بمكان السحر وأنه كذا وكذا، من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن نقول قول سعيد بن مسيب إن يحمل على ماذا؟ على النشرة الممنوعة، وهذا اجتهاد وأخطأ فيه. أما قول الحسن وهو حسن البصري فهو الذي وافق الأدلة أنه إيش قال لا يحل السحر إلا ساحر، وفي اللفظ الآخر الذي روى عنه قتادة قال وكان الحسن أي البصري يكره ذلك، يكره ذلك ويقول لا يعلم هذا إلا ساحر، أي يحرم ذلك، لأن كراها عند السلف على إيش ورد بها التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير. قال الشارح وفقه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله، عقد المصنف لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها. مناسبة الباب ما ذكره الشارح هنا، وأيضا معنا لما أخذنا باب السحر مر معنا حديث هو ضعيف لكن والله أعلم لعل المؤلف أدخل التطير في هذا الموضع لأجل ذاك الحديث، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قلنا الجبت ما هم؟ هو الشيطان، ومن عمل الشيطان السحر، فذاك الحديث أدخل الطيرة في أمور السحر، أدخل الطيرة في أمور السحر أي من أنواع السحر، وقلنا ما حال ذاك الحديث؟ ضعيف. فلعل إدخال المؤلف لهذا الباب ضمن أبواب السحر والكهانة والتنجيم من هذا الباب، فهمنا بارك الله فيكم. نحن الآن في أبواب متعلقة بالسحر والكهانة والتنجيم كما سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا وهكذا. فهذه الأبواب كلها متعلقة بأمور السحرة والكهانة. فلعل إدخال المؤلف باب الطيرة لأجل أنه جاء معنا حديث في باب بيان شيء من أنواع السحر، وأن الطيرة من الجبت، والجبت هو يعني الشيطان، ومن عمل الشيطان السحر. فهذا وجه إدخال هذا، لعله الله أعلم، وجه إدخال المؤلف لهذا يعني الباب في هذه الأبواب. وأيضا قلنا هذه الأبواب التي ذكرها هنا كلها أبواب إيش؟ متعلقة بالتأثير، بتأثير الذي يقع في القلوب من السحر والكهانة والتطير والتنجيم، كلها أمور واعتقادات قلبية. وما سبق من قبل التبرك وتعليق التمائم والحروز إلى غير ذلك، هذا كإيش؟ أفعال، وهذه اعتقادات في القلوب. والتطير هو كما قال الشارح هنا هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، وهكذا أو المعلوم، الشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم. مثل الآن التشاؤم بيوم الأربعاء، الأربعاء ما هو مرئي ولا مسموع، وإنما شيء معلوم يوم الأيام. أو التشاؤم يعني شهر من الشهور، كانوا يتشاؤمون بشهر صفر، وبعضهم كان في الجاهلية لا يتزوج أحدهم في شوال. فالتشاؤم بالأزمنة هذا من التشاؤم يعيش بأمر مسموع. فالطيرة قال مصدر تطير، وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو المعلوم أو المعلوم. فهذا الباب باب ما جاء في التطير، أي ما جاء فيه من النهي عنه ومن الوعيد فيه وما حكمه إلى غير ذلك. فهذا الباب يتكلم عن الطيرة، ما حكمها، ما هو الوعيد لمن فعلها، وما هو جزاؤه، وما الذي وقع فيه، وما حكم الطيرة والمتطيرين إلى غير ذلك. ألا وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، والآية الأخرى قالوا طائركم معكم، تمام الآية كما ذكر الشارح أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هاتان الآيتان الأولى ذكرها الله جل وعلا في الكلام عن قوم فرعون في كلامهم لموسى، فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه، أي نحن مستحقون، وإذا نزل بهم ضر أو قحط قالوا هذه إيش؟ هذه بسبب موسى ومن معه، أي بسبب المؤمنين. فرد الله عليهم هذا الاعتقاد الباطل وهي الطيرة الخاطئة. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الذي يقع لكم من خير أو شر هذا كله من الله، فالله جل وعلا هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون هذا الأمر، أي أنهم جهال، جهال لا يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الخير وهو الذي يقدر الشر. ليس موسى هو الذي يأتي بالشر، وليس هم الذين يأتون بالخير، وإنما الخير والشر يقدر الله جل وعلا، والذي يأتي به هو الله. قال الشارح وفقه الله المعنى الإجمالي للآيتين، الآية الأولى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم، يتشاءمون من موسى ومن معه، رد الله تعالى عليهم بأن ما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم، يعني قال الله جل وعلا قضى عليهم وقدر عليهم هذه الأمور بسبب إيش؟ كفرهم وذنوبهم. ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. إذن هذا توبيخ لهم وهذا ذم، ألا إنما طائرهم عند الله هذا ذم، لأنه وصفهم إيش؟ بالجهل، لا يعلمون، أي هم جاهلون. فالله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير ويقدر الشر، وموسى لا يأتي إلا بالخير، فمن اتبع موسى لا يجد إلا خيرا. وهكذا الآية الأخرى قال، والآية الثانية أن الله سبحانه، هي في يعني ذكر في سورة ياسين في حال المرسلين إلى تلك القرية، فكانوا فقالوا إن تطيرنا بكم، تشاءموا بهم، فقال فردوا عليهم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني أن جعلتم تذكيرنا لكم ودعوتنا لكم سببا لما نزل بكم من قحط أو جذب أو ضر، هذا خطأ، قال الآية الثانية أن الله سبحانه رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء، ثم ادعى أن سببه، سبب إيش؟ سبب البلاء الذي أصابه، أن سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم، فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم. ما سبب هذا البلاء؟ هو الكفر والذنوب التي فعلوها وبسبب أفعالهم وكفرهم، لا من قبل الرسل كما ادعوا. وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء، لكنهم قوم متمادون في المعاصي، فمن ثم أي بسبب هذا الشيء جاءهم الشؤم والبلاء. قال مناسبة الآيتين الباب أن الله ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، يعني من عمل قوم فرعون ومن عمل أهل تلك القرية التي أرسل الله إليها الرسل الثلاثة، وقد ذمهم الله تعالى، أي الله ذمهم بهذا التطير، ذمهم بهذا التطير، وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم، وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال الشارح مناسبة الآيتين الباب أن الله ذكر التطير وأنه من أعمال أهل الجاهلية، أعمال قوم فرعون وهكذا أهل تلك القرية التي أرسل فيها الرسل فكفروا بهم وكذبوهم. أيضا يعني من مناسبة الآيتين الباب أنهما دلتا على تحريم التطير، على تحريم التطير وعلى إبطاله، فإنه فالآيتان فيهما ألا إنما طائرهم عند الله، والآية الأخرى قالوا طائركم معكم، بمعنى إبطال الطيرة، ما هناك طيرة، ما هناك يعني ضرر عليهم بسبب إيش؟ مخلوق أو تشاؤم بسبب مخلوق، فالطيرة لا تأثير لها، وإنما الذي نزل بهم ما سبوه الكفر والذنوب التي ارتكبوها. فممكن أن يقال مناسبة الآيتين الباب أنهما دلتا على تحريم التطير، على تحريم التطير. لماذا محرم؟ لأنهم علقوا قلوبهم بغير الله، وتعليق القلب بغير الله إيش؟ شرك لا يجوز، ينافي التوكل، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فالذي يعلق قلبه بمخلوق أو بشيء مرئي أو مسموع أو معلوم هذا وقع في الشرك، علق قلبه بغير الله. والآيتان تدلان أيضا على إبطال الطيرة لأنه لا تأثير لها، فهي إيش؟ باطلة، بمعنى لا تأثير لها، لا تأثير لها في الحقيقة، وإنما هذا تشاؤم في قلوب بعض الجاهلين. طيب ما مناسبة الآيتين الباب؟ دلتا على تحريم الطيرة وعلى أنها باطلة. كيف باطلة؟ دلتا على تحريمها لأن الطيرة فيها تعلق القلوب بغير الله، وهذا لا يجوز لأنه ينافي التوكل، هذا دلالة تحريم. دلالة على أنها باطلة لأنها في الحقيقة لا تأثير لها، لا طيرة، أي ما في طيرة مؤثرة، فإنسان حتى لو تطير بشيء هل هذا الشيء هو الذي أثر أو هو فقط اعتقاد من اعتقاد الجاهلية؟ مثلا إنسان تطير بمخلوق بأربعاء بشيء من هذه الأمور التي يتطير بها الناس فحصل عليه ضرر، فهل الضرر الذي حصل عليه بسبب هذا الشيء أو الحقيقة هذه الأشياء التي يتطير بها الناس لا تأثير لها؟ لا تأثير لها أبدا. إذن الآيتان دلتا على تحريم الطيرة. لماذا الطيرة محرمة؟ لأن فيها تعلق القلب بغير الله وضعف التوكل، لأنه إيش؟ توكل واعتمد على غير الله، فيه التفات إلى غير الله، فجعل ما ليس بسبب جعله إيش؟ سببا في دفع الضر عنه. مثلا نقول أنا ما سأخرج، لماذا؟ تطير بشيء فيعتقد أن بقاؤه في هذا المكان سبب لدفع الضر الذي لو خرج سيصيبه، وهو إذا قد قدر الله عليه الضرر سيصيبه سواء خرج أو إيش أو لم يخرج، سافر أو لم يسافر، فعل أو لم يفعل. فالآيتان دلتا على تحريم الطيرة لأن فيها تعلق بغير الله، وهذا ينافي التوكل وهو من الشرك، وأيضا دلت على تحريم دلت على إبطال الطيرة، لأن الطيرة في الحقيقة لا تأثير لها، حتى لو تطير إنسان بشيء هل هذا الشيء هو الذي أثر فيه أو هو أمر قد قدره الله عليه؟ فالآن قوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه وأصابهم قحط وجذب، هل ما نزل بهم من قحط وجذب سببه موسى أو هو يعني بسبب كفرهم؟ بسبب كفرهم وذنوبهم، وإنما تطيروا بأمر في الحقيقة إيش لا تأثير له، بل ما جاءهم موسى إلا بالخير. فهمنا يا إخوان مناسبة الآيتين؟ هذا باب مهم، لهذا نحن سنأخذه اليوم وفي الدرس القادم، فيه تفصيلات وفيه مسائل كثيرة وفيه شبه يأتي بها بعض الناس في مسائل الطيرة، فنحتاج أن نفصل إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه، أي في البخاري مسلم صحيحين. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذه زيادة في مسلم، ولا نوء ولا غول، زيادة ولا نوء زادها مسلم عن أبي هريرة، أما زيادة ولا غول فليست في حديث أبي هريرة، وإنما زادها مسلم في حديث جابر فقط، حتى نفهم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، قلنا زيادة ولا نوء، وهذا سيأتي معنا باب في مسألة الأنواء. زاد مسلم: ولا نوء، قلنا هذه زيادة ولا نوء، نعم هي زادها مسلم في حديث أبي هريرة الذي عندنا لا عدوى ولا طيرة، في لفظ آخر مسلم زاد فيه ولا نوء، أما زيادة ولا غول فليست في حديث أبي هريرة، وإنما زادها مسلم حيث من؟ حيث جابر. قال: لا عدوى، هذا نفي، نفي العدوى، بمعنى نفي تأثير العدوى بنفسها. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، لا أن الله جل وعلا هو الذي يقدر انتقاله، وإنما يعتقدون أن الشخص إذا أصيب فهذا ينتقل المرض إلى آخرين بنفسه بذاته بدون إيش أن يقدر الله جل وعلا أسبابا لذلك. فنفى قال: لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة إيش بذاتها، وإنما انتقال المرض له أسباب، انتقال المرض له أسباب، وهذه أمور معلومة، كما أن الشفاء له إيش أسباب، لكن هل المرض ينتقل بنفسه أو بما يقدر الله من أسباب؟ بما يقدره الله جل وعلا من أسباب، لأن عندنا حديث فر من المجذوم، وهنا قال لا عدوى، لا منافاة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. إذن قوله لا عدوى ماذا أراد؟ أي لا عدوى تؤثر بنفسها، لأننا قلنا العدوى تؤثر بنفسها أثبتنا لها إيش؟ أثبتنا لها أنها تفعل من غير الله، بمعنى تفعل وتؤثر وتضر من دون الله جل وعلا. إذن لا عدوى، العدوى قال اسم من الإعداء، ما معنى إعداء؟ أي انتقال المرض، أي مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. لا عدوى، العدوى اسم من الإعداء، ما هو الإعداء؟ مجاوزة العلة، أي انتقال العلة المرض من صاحبها إلى غيره. قال: والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله، بمعنى بطبعها تنتقل بذاتها، تنتقل وتؤثر بذاتها في الآخرين، لا أن الله جل وعلا هو الذي يقدر أنها تنتقل من فلان إلى فلان أو من بلد إلى آخر. فقوله لا عدوى نفي لوجود العدوى أو نفي لتأثيرها بذاتها بنفسها. العدوى موجودة لكن إيش؟ لها أسباب، فمن أسباب انتقال المرض من شخص، لأن العدوى معناه إيش؟ الإعداء، وهو الانتقال، مجاوزة العلة المرض من شخص إلى آخر. لأن انتقال المرض من شخص إلى آخر له أسباب وله أسباب، من هذه الأسباب ماذا؟ المخالطة، هذا سبب، هذا سبب، لكن هل كل من خالط مرض؟ قد أي سبب، قاعدة في الأسباب، أي سبب نفعله قد يحصل مقصود وقد لا يحصل، كما في الشفاء قد تستعمل دواء يحصل الشفاء أو لا يحصل، كذلك المخالطة سبب لانتقال المرض، قد تخالف شخصا ولا ينتقل المرض. إذا قوله لا عدوى، هل نفى العدوى الانتقال بالمرة أو نفى أن تنتقل بذاتها بنفسها؟ نفى أن تنتقل بذاتها بنفسها، بمعنى هي تنتقل والله لم يقدر هذا، نقول هذا خطأ، بل العدوى مأخوذ من الإعداء أي الانتقال والمجاوزة، والانتقال المرض من شخص إلى آخر له أسباب. أما أن ينتقل المرض بنفسه ولم يقدر الله انتقاله فهذا خطأ، هذا معتقد الجاهلية. فقال لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، تؤثر بذاتها، بل هناك إيش أسباب، منها إيش المخالطة. لهذا قال فر من المجذوم فرارك من أسد. إذن لا منافة، لا عدوى، ولا طيرة. قوله ولا طيرة ماذا أراد؟ نفي تأثير الطيرة. هل لو أن شخصا تطير وحصل له شيء، هل هذا بسبب ذاك الشيء الذي تطير به، ولا في الحقيقة لو تطير بأي أمر لا يقدم ولا يؤخر؟ لو تطير بأي أمر فهذاك الأمر لا يقدم ولا يؤخر، بمعنى الطيرة لا تأثير لها، وإنما هذا اعتقاد من اعتقاد الجاهلية، اعتقاد باطل لا يجوز اعتقاده، لأن الله جل وعلا هو الذي يأتي بالخير وهو الذي يقدر إيش الضرر. فإن نزل بك خير لا لأنك مثلا يعني تركت الخروج، بعضهم يقول مثلا لا تتزوج في شوال، في الجاهلية كانوا يعتقدون هذا، أن الزواج في شوال سبب إيش للفراق وعدم الفلاح فيه، فتزوج في ذي القعدة، هل زواجه في ذي القعدة هو الذي جعل زواجه سعيدا أو لا علاقة لهذا بهذا الشيء؟ لا علاقة بهذا الأمر. وهكذا لو أن شخصا تزوج في شوال ففارق أهله، قال أنا إيش ما أخذت بنصيحة جدتي وعمتي لأن نصحتني فما أخذت بنصيحتها، هل هذا الفراق له اللي سببه الزواج في شوال أو لا علاقة بينهما؟ إذن الطيرة إيش؟ لا طيرة أي لا تأثير لها، لا تأثير لهذه الطيرة، وإنما هذا اعتقاد جاهلي. قال ولا هامة، قال هامة أو لا هامة بتخفيف الميم، قال هي البومة. تعرفون البومة؟ معروفة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. بعضهم إذا سمع صوت البومة لا سيما في الليل إيش يقول؟ جاءت دبور، لا يقول سيموت شخص، يعني إذا سمعوها في بيت قالوا يعني في شخص في هالبيت سيموت، إذا سمعوها على دار أو بجانب دار قالوا هذا إيش؟ هذا نعيم، كأنها تقول واحد منكم سيخرج من هذه الدنيا. البومة معروفة بس ما أدري إيش تسمونها أنتم، البومة. كانوا يتشاؤون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله، أي قوله ولا هامة، بمعنى يعني حتى لو قدر الله سمعت صوت هذه البومة ما في هناك إيش ضرر، ولو قدر الله مات لك قريب وقد سمعتم هذا الصوت إيش، هذا أمر قد قدره الله، قدر الله أن يموت فلان في يوم كذا وكذا، لأنه بسبب إيش أن البومة جاءت إلى جوارهم أو إلى أعلى دارهم. قال ولا صفر، اختلفوا في معنى صفر، منهم من يقول هي يعني حية في البطن أي ديدان من ديدان البطن، وهي شريط العدوى، بعض الديدان التي تكون في البطن تنتقل يعني بالمخالطة بقلة النظافة تنتقل من شخص إلى آخر، فمنهم من يقول لا صفر أي المراد به إيش ديدان البطن، وهي شريط العدوى تنتقل من شخص إلى آخر بإيش بسبب أو بأسباب منها ماذا؟ المخالطة. طيب، وبعضهم يقول ولا صفر أي ولا يعني تشاؤم في صفر، لأنهم كانوا يتشاؤمون في شهر صفر أو يتشاؤمون بشهر صفر، كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بشهر صفر، لهذا تجد بعض المتقدمين إذا ذكر صفر إيش يقول؟ صفر الخير، يقول مثلا كتبت هذا الكتاب أو هذه الرسالة في صفر الخير، لماذا؟ لأجل أن يبطل هذا الاعتقاد، ما في داعي، نقول صفر فقط. والتشاؤم بالشهور أو الأيام. قال ولا صفر، ما المراد بصفر؟ قلنا في خلاف، منهم من أراد قال المراد به حية البطن أي ديدان في البطن، وهي شديدة الانتقال بأسباب منها المخالطة. ولا صفر، منهم من قال صفر إيش المراد به الشهر، وهذا كله يعني لا يجوز لنا ماذا أن نعتقد أنه يضر، لا الشهر نتطير به، ولا نعتقد أن ديدان البطن أنها تنتقل إيش بنفسها بذاتها، وإنما إذا انتقلت فهو بتقدير الله جل وعلا من مخالطة أو اشتراك في طعام أو نحو هذه الأمور أو قلة نظافة إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها أهل الشأن. قال المعنى الإجمالي الحديث ينفي صلى الله عليه وسلم، بقي قال ولا نوء، النوء سيأتي معنا إن شاء الله، الكلام عن الأنواء والنجوم وما إلى ذلك سيأتي معنا باب خاص في هذا الكتاب إن شاء الله. قال ولا غول، الغول جنس من الجن والشياطين، الغول هو نوع من الشياطين. إيش يعتقدون؟ يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم، يقولون هذه الغيلان جمع غول تتصور لك في الطريق فتمشي أمامك على أنها إنسان أو دواب تمشي في طريقها، فأنت تتبعها على أنها الطريق إيش مسلوك معروف، وهي في الحقيقة تأخذك لين إلى الصحاري حتى تنتهي وتموت. وهذا من اعتقادات إيش الجاهلية، اعتقادات الجاهلية. قال فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه. قال معنى الإجمالي الحديث ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقاد باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن. النجوم في قوله ولا نوء، لأن الأنواء النجوم، وبعض الجن والشياطين فيتوقعون الهلاك والضرر منها، كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض يعني انتقال من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها، تنتقل من مريض إلى صحيح إلى سليم بنفسها لا أن الله يقدر، فهذا منفي لا عدوى. وهكذا ولا صفر، على إذا قلنا معنى الصفر إيش ديدان البطن. فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. مناسبة الحديث الباب أنه يدل على إبطال الطيرة، لما قال إيش لا طيرة، أبطل الطيرة بمعنى لا تأثير لها، ما هي مؤثرة وإنما هي خرافات. وأيضا دل الحديث على تحريم إيش الطيرة، لماذا محرمة؟ لأن القلب يتعلق بغير الله، يتعلق بغير الله، والتعلق بغير الله من الشرك، التعلق بغير الله من الشرك. ما مناسبة الحديث الباب فيه إبطال الطيرة وفيه تحريم الطيرة، فيه إبطال الطيرة وفيه إيش تحريم الطيرة. إبطال الطيرة من قوله ماذا لا طيرة، بمعنى الطيرة باطلة، ما في طيرة مؤثرة، ما في تأثير إلا بإرادة الله بتقديره جل وعلا. فإذا تطيرت بشخص أو بيوم أو بمكان أو بمسموع أو بمرء فهذا كله إيش في الحقيقة لا تأثير له، إن أصابك ضر يعني ضرر فهذا قدره الله عليك لأمور قد تكون سبب الذنوب، قد يكون سبب الذنوب أو بأمور أخرى لا يعلمه إلا الله. إذن الحديث فيه نفي للطيرة لا طيرة، وهذا النفي دلالة على ماذا؟ على أنه لا تؤثر، الطيرة لا تؤثر، والطيرة محرمة لماذا؟ لأنها تعلق القلب بغير الله فتعتقد النفع أو جلب الضر في غير الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. والطيرة هي من الشرك الأصغر، لأنهم يجعلون ما ليس بسبب يجعلونها سببا، يجعلون ما ليس بسبب يجعلونها إيش سببا، يجعلون سببا لحصول يعني الضرر أو السلامة من الضرر إذا قعد ولم يمضي أي ولم يذهب. إن شاء الله نكمل الباب في الدرس القادم. قلنا هذا الباب مهم يا إخوة لكثرة هذا الأمر، حتى عند من يصلي ويحافظ على الصلاة تجدهم ربما يتشائمون ببعض الأشخاص، ببعض الأيام، ببعض الكلمات، بعض الحاجات، أحيانا طائر صغير إذا دخل مكان قالوا هذا موت، هذا مرض. بعضهم إذا يعني يحصل شيء في كفه يقول إيش اليوم سيأتينا ضيف، اليوم عندنا عزومة. بعضهم ربما إذا يعني يحصل له شيء في عينه يقول إيش يتشائم، اليوم مصيبة أو يحصل من هذه الأمور. كل هذا إيش كله طيرة. ونبتدي به قبل أن ننهي الدرس هذا لفظ الطيرة، لأن أكثر ما كان يقع عند الجاهلية بماذا يطيرون بإيش بالطيور، وإلا الطيرة يدخل فيها كل أمر يعني يمنعه من فعل شيء ولو كان مثلا يوم من الأيام أو شخص أو صوت أو حيوان، كل هذا إيش يدخل في الطيرة، وإنما يقال لها الطيرة لأنهم كانوا في أكثر أحوالهم يتطيرون، يتشاؤمون بإيش؟ بالطيور، يتشاؤمون بالطيور، فأطلق عليها هذا المعنى الطيرة، وإلا الطيرة يدخل فيها غير التشاؤم بالطيور. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.